بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، باب فضله وبيان من فرض عليه، وباب المواقيت. ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الحج الأولى المقامة بجامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 للهجرة النبوية. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد الجميع. فنواصل أيها الإخوة شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الحديث الأول بعد المقدمة، ونشرع فيما تبقى من الأحاديث من كتاب أو من باب فضله وبيان من فرض عليه. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيه بيان فرضية الحج على المرأة والنساء. قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ والجهاد هو القتال في سبيل الله، والجهاد فرض عين في حق الرجال وفرض كفاية بحسب حال الجهاد، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. وعلى النساء كذلك جهاد، ولكن جهاد النساء بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد لا يعادله شيء. هل على النساء أو على النساء جهاد؟ أي هل على النساء جهاد يقاتلن؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة بما فيه من مشقة وكلفة، شبهه بالقتال والجهاد، ولكنه قتال دون سيف. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج هو نوع من أنواع الجهاد، لأنه فيه مشقة وكلفة ومخاطرة، فهذا يدل على فرضية الحج على النساء وكذا العمرة، وفيه أيضا بيان مسألة مهمة، وهو أن المرأة يحصل عليها من المشقة في الحج وكلفة، وهذا تنبيه لتساهل بعض الناس في توكيل أن توكل المرأة في بعض أعمال الحج كالرمي، فبعض الناس يتساهل بحكم أن فيه مشقة وأن فيه مخالطة ومزاحمة، فيتساهلون في أن المرأة توكل أحدا ليرمي عنها، وهذا الحديث يرد على من يتساهل، فإن الحج فيه مشقة وفيه كلفة، ولا ينبغي أن يتساهل المرء في ذلك. فالحديث يوضح وجوب الحج والعمرة على النساء. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وقال عنه ابن حجر في تلخيص الحديث في تصحيحه نظر من أجل الحجاج، أي من رواته الحجاج بن الأرطاء مدلس، وضعف الحديث بناء عليه. وقال النووي: ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة في الجزء الثامن في صفحة 20 بسبب عنعنة الحجاج بن أرطاء، فالحديث ضعيف. وكذلك الحديث الذي بعده، اقرأ. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وهذا أيضا ضعفه ابن حجر في فتح الباري وكذلك الألباني، ضعفوه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، لكن الأثر صح موقوفا عن جابر حيث قال: ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا. وثبت أيضا عن زيد بن ثابت. واختلف العلماء في العمرة، هل هي واجبة أم أنها غير واجبة؟ وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء بناء على هذه الأحاديث الواردة في العمرة، فبعض العلماء قال بأن العمرة واجبة كالحج، وقال آخرون إنها لا تجب، لأن الله إنما أوجب الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال بعض العلماء إنها تجب على غير المكي، يعني أهل مكة لا تجب عليهم، إنما تجب على من ليس بمكة، ليس من أهل مكة، وهذا منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى أنها لا تجب على المكي، إنما تجب على من كان من غير أهل مكة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرجحا: والراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج، لحديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جابر لا يعارضه، لأنه قد روي موقوفا وهو الراجح كما قال المؤلف رحمه الله، ولأن العمرة تسمى حجا أصغر لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه: وإن العمرة الحج الأصغر، فتكون داخلة في لفظ العموم حج البيت، وتكون هذه الكلمة حج مشتركة بين العمرة والحج وبينتها السنة. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن العمرة واجبة، ولكنها ليست كوجوب الحج، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة من الواجبات مرة في العمر لعموم الأدلة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث من ناحية الإسناد هو ضعيف، فقد ضعفه أهل العلم، فابن حجر يقول أن الراجح أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، وقال عنه الألباني ضعيف، قال في الإلواء: الصواب في هذا الإسناد أنه عن قتادة عن الحسن مرسلا. والرواية الأخرى قال عنها الألباني أيضا ضعيف جدا، وقال عنه ابن حجر في إسناده ضعف، رواية الترمذي. وهذا الأثر أورده ابن حجر لبيان المراد بالسبيل الوارد في القرآن العظيم: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو أن يكون مع المرء الزاد الذي يكفيه والراحلة، الزاد الذي يكفيه والراحلة، لأن هذه هي الأساسيات في إيصال الإنسان إلى الحج، أن يكون عنده راحلة توصله، وأن يكون عنده من الطعام الزاد ما يغنيه ويسد رمقه. فما الذي يشمله الزاد أو السبيل عفوا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المراد بالسبيل الطريق الذي يوصلك إلى مكة، أي طريق كان، سواء كان زادا أو راحلة أو مشيا على الأقدام أو ما أشبه هذا وهو الصحيح، أو ما أشبه هذا هو الصحيح. فالسبيل يشمل ذلك كله، السبيل يشمل ذلك كله، من راحلة ومن زاد ومما وكل ما يعد لوصول الإنسان إلى مكة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحة، لقي ركبا أي قوم مسافرون يسمون الركب المجموعة من الناس الراحلين في ركب يسمون ركبا، مجموعة من الناس في قافلة يسمون الركب. والروحاء هو محل بين مكة والمدينة. فقال: من القوم؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون، أي المؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم والداخلين في دينه. وأصبح من كان داخلا في دين الإسلام ومتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم تاركا دين المشركين أنهم يسمون المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرسول ومن معه من الصحابة. فرفعت إليه امرأة صبيا، وهذا من فقهها أنها لما علمت أن هذا رسول الله وهو الذي يبين الأحكام الشرعية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حرصها على الدين وعلى ذكائها وفقهها، ولم يمنعها الحياء من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أمر دينها. فلا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. فرفعت إليه امرأة صبيا، أي صبيا تحمله، فدل على أن هذا الصبي قد يكون مميز وقد لا يكون مميز، لأنها تحمله، وغالبا ما يحمل هو الصغير. فقالت: ألي هذا حج؟ وهذا يدل على أن الحج على الصبي ليس بواجب، وأن المرأة فقهت هذا، وإلا لقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى هذا حج؟ لو كانت تعلم، تريد أن تعرف أن عليه واجب، أن الحج في حقه واجب أو غير واجب، لكنها تعرف أنه في حقه غير واجب، ولكن تريد أن تسأل هل له أجر في حجه أم لا. فقالت: ألي هذا حج؟ هي لم تقل أعلى هذا حج أي واجب عليه، إنما قالت: ألي هذا حج؟ أي هل يؤجر على حجه ويثاب، مع أنه غير صغير وغير مميز، قد يكون غير مميز. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أي له حج، له حج، وليس المراد عليه حج، له حج، أي تكتب حجته ويثاب عليها، ولك أجر. يفيد أن ولي الطفل له الأجر في تحجيج ولده، ومثله العمرة. فهذا فيه حث على أنه ينبغي لمن ذهب إلى حج أو عمرة ومعه أطفاله وأولاده أن يحججهم ويدخلهم في الإحرام ويلبسهم الإحرام ويمنعهم من المحظورات حتى يتموا الحج. وهل يجب الإتمام كالرجال إذا شرع ودخل في النسك أم لا يجب؟ سيأتي. فيفيد الحديث أن الصغير لا يجب عليه الحج، لأنها قالت ألي هذا حج ولم تقل أعلى هذا حج. والصبي إذا أحرم بالحج هل يلزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج؟ معلوم أن الرجل أو المرأة من كان بالغا أنه إذا شرع في الحج والعمرة ولو كان تنفل ولو كان نافلة أنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يترك الحج. فيجب عليه إتمام النسك لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، فإذا بدأتم بها وجب عليكم الإتمام حتى لو كانت نافلة. وأما الصغير الغير المكلف فهل يجب عليه إتمامه؟ وهل يجب على ولي أمره أن يتم حجه وعمرته؟ أي الطفل، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فهناك قولان في هذه المسألة. القول الأول قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه المضي فيه لأنه العلة غير مكلف، وأيضا ليس من أهل الوجوب، فليس هو غير مكلف وليس من أهل الوجوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وبناء على هذا فإذا أحرم الصبي الذي لم يبلغ ثم تعب من الإحرام أو كان هناك زحمة وما استطاعوا أن يعني من شدة الزحام أن يتم أولادهم العمرة أو الحج، وأراد وليه الخروج منه وخلع إحرامه وفسخه من حجه أو عمرته، فعلى هذا القول يجوز، على هذا القول يجوز لأنه غير مكلف وليس منها الوجوب. والقول الآخر وهو قول أكثر أهل العلم أنه يلزمه إتمام الحج لأن نفل الحج يجب إتمامه على البالغ، فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه إتمامه. جمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين القولين قال ولا شك أن هذا قياس له وجه من النظر، لكن قول أبي حنيفة أقوى من هذا القياس، لأننا نقول هذا الصبي ليس من أهل الوجوب حتى نلزمه، لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج أو العمر ذلك كنذره إياهما، ولهذا قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال والذي يظهر لي أن الولي يحرص على إتمامه، أي إتمام حجه وعمرته إذا دخل بها، ولكنه إذا عجز فلا يلزم الطفل شيء أو فلا يلزم الطفل شيء. وهذا القول هو الذي يميل إليه صاحب الفروع أي ابن مفلح، قال ابن عثيمين رحمه الله: وأنا أميل إليه أيضا. انتهت المسألة. إذن من حج بطفل ودخل في النسك بالإحرام فهل يلزم إتمامه إذا عجز، أو له أن يفسخ حجه أو عمرته؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه بقول أبي حنيفة بأنه لا يلزم إتمامه، لأنه من الأصل أصلا من الأصل أنه ليس من أهل الوجوب وغير مكلف. فهذه المسألة التي ذكرناها، هناك مسألة أخرى إذا أحدث الصبي أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يخرجه ويتوضأ به ثم يعيد أو لا يلزم؟ أولا بالنسبة للطهارة، الطهارة للطواف هل هي شرط في صحة الطواف أم ليست بشرط؟ خلاف بين أهل العلم. نقرأ المسألة كما بينها شيخنا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مسألة، إذا أحدث الصبي في أثناء الطواف فهل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه؟ قال: الجواب، طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم شرط لصحة الطواف إذا كان مميزا. وانتبه إلى قول الشيخ عند أكثر أهل العلم شرط لصحة الطواف، يدل على أن هناك من أهل العلم من يقول بأن الطهارة ليست بشرط للطواف لصحة الطواف. قال رحمه الله: والذي يظهر لي أنه في هذه الحال، أي الصبي، لا يلزم أن يخرج به ويوضئه للمشقة، لأنه ربما لو رجعنا به لأحدث مرة أخرى، وهذا فيه مشقة ولا سيما في أيام الزحام الشديدة. قال: بل أنا أرى أنه في أيام الزحام الشديد إذا أحدث البالغ وعجز عن الخروج، بمعنى أنه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع، فإن طوافه صحيح. مع شدة الزحام مثل طواف الوداع أو طواف الإفاضة زحمة، الصحن مليء ولو تريد أن تذهب ما تعود إلا بعد ساعات، ولو أردت أن تخرج ما تخرج إلا بساعات. قال: بل أنا أرى أنه في أيام الزحام الشديد إذا أحدث البالغ وعجز عن الخروج، بمعنى أنه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع، فإن طوافه صحيح. وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعا وليس بصريح أيضا، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بهذا الشرط الثقيل، لا سيما في أيام الزحام مع ضعف الدليل أو الدلالة. قال: نعم، لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك وتوضأ ولا تخالف جمهور أهل العلم، لكن إذا ذهب ليتوضأ فإنه يستأنف الطواف من جديد. هذا ما يتعلق بمسألة لو أحدث الطفل الذي دخل في النسك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث أولا فيه بيان جواز الإنابة عن من لا يستطع الحج، فالمرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن فريضة الله في الحج على العباد أدركت والدها شيخا كبيرا، أي أصابته الشيخوخة، إما كبر في السن أو أنه ذهب عقله وكان الحج واجبا عليه، ووصفت شيخوخته بأنه لا يثبت على الراحلة، أي لا يستطيع أن يبقى على الراحلة لأنه كبير وتلحقه المشقة. أفأحج عنه، أي حجة الفريضة؟ قال: نعم. وقوله: وذلك في حجة الوداع، هذا لبيان ثبوته وأنه محكم وليس بمنسوخ، لأنه متأخر في حجة الوداع. قالت رضي الله عنها أو قال رضي الله عنه عبد الله بن عباس: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل شابا، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردف معه من كان صغيرا، كما أنه كان يردف أسامة بن زيد. فجاءت امرأة من خثعم، أي قبيلة خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. هل النظر هنا للوجه أو النظر إلى البدن؟ قيل هذا وقيل هذا، لأن المرأة إذا كانت على قول من يقول بأنها كاشفة الوجه، لأن المرأة إحرامها لأن إحرام المرأة إحرامها في وجهها، فإذا كان عند في غير وجود رجال فإنه لا يجوز أن تغطي وجهها، كما لا يجوز أن تغطي كفيها، ولكن إذا كانت حولها رجال فإنها تغطي وجهها. فقد يكون في تلك اللحظة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ليس حولها أحد، وقد يراد به أنه كان ينظر إلى بدنها، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن على العموم لا يستدل به على جواز كشف الوجه في غير الإحرام. وقد استدل بعض الناس بجواز كشف الوجه في هذا الحديث وهو مردود عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن النظر إلى المرأة ليس حراما لذاته، لكن لأنه وسيلة ولهذا يجوز للحاجة. إلى آخر ما ذكر. ثم قال: هل يدل هذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب؟ الجواب: لا دليل فيه، لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس رضي الله عنهم، إذ قد تكون هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس وكذلك ابن عباس. لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها، لأنه قد يكون خلفها، فالكلام على الفضل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. إلى آخر ما ذكر مما يبين رد الاستدلال بمن يقول بأنه يجوز كشف المرأة وجهها مطلقا حتى في غير الإحرام. فهذا الحديث وجه الاستدلال به جواز أن ينوب المرء بالحج عن الغير، وأنه إذا كان المرء مريضا أو عاجزا ووجب عليه الحج أنه يجب عليه أن ينيب غيره. نعم. والقدرة بالنسبة للحج، هذا سيأتينا حديث شبرمة في الأخير، من لم يحج عن نفسه، أنه يجب أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره نيابة. والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: الأول قدرة بالمال دون البدن، عنده مال ولكنه غير قادر في بدنه، إما لمرض أو لكبر، فمن كان فهذا القسم ينقسم إلى قسمين: الأول من كان غير قادر لعجز أو لمرض لا يرجى برؤه، فهذا إن كان عنده مال فهو يجب عليه بأن ينيب غيره ليحج عنه، فهذا القسم الأول. القسم الثاني: من كان عنده قدرة مالية دون البدن وذلك لمرض يرجى زواله، مريض ولكن مرضه ليس بمرض دائم مستديم، فهذا ينتظر حتى يبرأ ويحج عن نفسه. القسم الثاني: من كان عنده قدرة بالبدن دون المال، فهذا يجب عليه أن يحج ببدنه، يجب عليه أن يحج ببدنه بما يستطيع، إن كان قد تحصل على السبيل، والسبيل بمفهومه العام الذي ذكرناه سابقا. القسم الثالث: عنده قدرة بهما جميعا المال والبدن، فهذا يجب عليه أن يحج بنفسه لأنه قادر ببدنه وماله. فالحديث وجه الاستدلال به جواز الاستنابة بالحج، جواز الاستنابة بالحج، وأنه إن كان الرجل مريضا جاز لأحد أهله أن يحج عنه أو أي أحد آخر يحج عنه، وأنه ينيب غيره إذا كان غير قادر. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن امرأة، في مسألة أخرى قوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل للشق الآخر، لما سدا للفتنة عنه وبه. جاء في مسند الإمام أحمد قال العباس: يا رسول الله إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك، يعني الفضل، قال: إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان. نعم. وعنه قال رحمه الله: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. أولا يدل الحديث على جواز النذر، ولكن جوازه استحبابا أو أنه مكروه؟ الكراهة. الجواز يجوز ولكن مع الكراهة، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال أنه لا يستخرج إلا من البخيل، ووجه أنه لا يستخرج من البخيل لأنه لا يتعبد لله بهذه العبادة إلا على وجه المقابلة، إن أعطاه الله شيء عبد الله، اللهم إن نجحت في هذا أو ربحت في هذا علي نذر أو علي ذبيحة، إذا لم يتحقق له هذا لا يتعبد لله بهذا النذر، فمن هذا الباب كانت الكراهة في النذر. فإذا نذر المرء وجب عليه الوفاء كما قال تعالى: يوفون بالنذر. فإذا نذر المرء وجب عليه الوفاء، ووجوبه ليس من أصل الشرع وإنما من إيجاب الإنسان نفسه هذه العبادة. قال: نعم، حجي عنها. أي وفي بنذره الذي أو نذرها الذي نذرته. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هذا فيه إثبات القياس، قياس الأولى، يعني لو أن أمك عليها دين من البشر أليس واجب عليك أن توفي هذا الدين؟ قالت: نعم. قال: فكذلك الله أحق بالوفاء. فكما أن هذا دين بين العبد والعبد، فذاك أيضا دين بين الله والعبد، فيجب الوفاء به. اقضوا الله أي أدوا قضاء الله، فالله أحق بالوفاء. دل الحديث على جواز النيابة عن الحج، سواء عن الحج الأصلي الواجب في أصل الشرع، أو عن الحج الذي أوجب الإنسان به على نفسه كالنذر، فكلاهما يجوز الاستنابة بهما أو عنهما. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هذا الحديث يوضح حكم حج الصبي والعبد. علمنا أن حج الصبي يؤجر عليه وهو من لم يبلغ، وكذلك العبد إذا حج فإنه يؤجر على حجه، ولكن حج الصبي حال عدم بلوغه، وحج العبد حال عدم كمال حريته، فإنه يعتبر في حقهما نافلة، وأنه إذا بلغ الصبي واعتق العبد وجب عليهما أن يحج حجة الإسلام. أيما صبي حج، أي حج حال صباه قبل بلوغه، ثم بلغ الحنث، والمراد به أن يكون بالغا التكليف، فعليه أن يحج حجة أخرى أي حجة الإسلام. وأيما عبد حج أي حال عبوديته ثم أعتق أي أصبح حرا، فعليه أن يحج حجة أخرى. لماذا؟ الصبي إذا حج ثم بلغ عليه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن الحجة الأولى صادفته وهو غير أهل الوجوب، فما يفعله أي حال الصبا من حج أو عمرة فهو نافلة، والنفل لا يسقط به الواجب. والعبد كذلك إذا حج حال عبوديته قبل أن يعتق فإنه تعتبر في حقه نفل، لأنه ليس أهلا للوجوب حين أداء حجه حال عبوديته، فيقع الحج في حقه نفلا. فإذا اعتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى. وعندنا مسألتان: المسألة الأولى، هل هذا الحديث موقوف أو مرفوع؟ يعني هل هو موقوف على ابن عباس، قائله ابن عباس، أم أن قائله النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع؟ وماذا يترتب على هذا؟ أولا، بالنسبة للحديث، بعض أهل العلم يرى أنه موقوف، صحيح موقوف على ابن عباس، وبعض أهل العلم يرى أنه صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم الألباني حيث قال: وخلاصته وخلاصته الحديث أن الحديث الصحيح الإسناد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. ماذا يترتب على الخلاف بين أهل العلم إن كان موقوفا أو مرفوعا؟ ننظر لتوجيه المسألة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: لكن هذا الحديث كما ترون اختلف العلماء رحمهم الله هل هو موقوف أو مرفوع. فإن كان مرفوعا صار حجة لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان موقوفا فليس بحجة لأن هذا مما فيه للرأي مجال ولا يثبت له حكم الرفع، فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنهما. قال: والراجح أن هذا الحديث موقوف وأنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ورأي الصحابة اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه حجة، لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يخالف النص، والشرط الثاني أن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلاميذه، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: واعلم أن الصحابي إذا قال قولا مما لا مجال الاجتهاد فيه يكون له حكم الرفع، أما التابعي فلا يؤخذ بأقواله في الأمور الغيبية، وأما في الأمور الحكمية فيكون قوله كرأي من آراء العلماء وليس قول التابعي حجة. فعلى هذا فالصحيح بناء على هذا التوجيه بأن الصبي إذا حج حال صباه قبل بلوغه وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذا العبد. أولا لأن الحديث صح مرفوعا كما قال الألباني، والثاني لأن الصحابي لم يعارضه أحد، إن قلنا بأن هذا قول ابن عباس، ومثل هذا القول لا يقال باجتهاد الرأي، إنما له حكم الرفع، والله أعلم. الصبي قلنا بأنه إذا حج حال صباه فإنه تعد له نافلة، لكن لو بلغ الطفل أو الصبي، إذا بلغ الصبي في عرفة في وقت من أوقات عرفة فإنها تعد له حجة الإسلام. وعلى هذا متى يكون وقت عرفة؟ وقت عرفة من الزوال يوم التاسع إلى فجر يوم العيد، فالصبي إذا وقف في عرفة وبلغ في أحد هذه الأوقات فتسقط عنه حجة الإسلام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف، فإن بلغ قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأ عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا بلغ قبل فوات الوقوف بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف في عرفة، فإن حجه صحيح يجزئ عن فريضة الإسلام. ووقت وزمن الوقوف في عرفة قلنا إلى فجر يوم العيد، إلى فجر، إلى قبل فجر يوم، أو إلى فجر يوم العاشر. وهناك تفاصيل أخرى تتعلق في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يوضح شرطا من شروط الحج، صحة الحج أو وجوب الحج، وهو وجود المحرم للمرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا يدل على تحريم أن تختلي المرأة بالرجل إلا مع ذي محرم، وفيه بيان لخطورة ركوب النساء مع السواق لوحدها، فلا يجوز إلا معها امرأة أخرى، لأن المحرم شرط للسفر. وفي غير السفر يشترط عدم الخلوة بوجود امرأة أخرى معها، والأحوط أيضا أن يكون بمحرم، لنص النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ووجه الاستدلال به أن المحرم شرط لحج المرأة، وجوبه عليها وجود المحرم. والجهاد مع أهميته، فإن الرجل إذا حجت امرأته أنه لا يجوز له أن يتركها أن تذهب، وأنه يترك الجهاد ويذهب مع أهله ليحج ليكون محرما لها. من هو المحرم؟ المحرم الزوج، أو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن شئت فقل بنسب، والنسب المراد به القرابة وليس مصطلح الناس أنه المصاهرة، الأب، الأخ، الابن، العم، الخال، هذا من يكون محرم بنسب أو رضاع. الرضاع ما كان مقابل النسب، الأخ من النسب، الأخ من الرضاع، الأب من النسب، الأب من الرضاع. ويشمل ذلك قول صلى الله عليه وسلم: يحرم من النسب ما يحرم بالرضاع، أو مصاهرة كأب الزوج أو ابن الزوج، فهؤلاء محارم. لكن عم الزوج وخال الزوج فهؤلاء محرم مؤقت وليس على التأبيد. فلو أن الرجل مات جاز لخاله، أو طلقها أيضا، جاز لخاله أو عمه أن يتزوج امرأة ابن أخيه أو ابن أخته. فالمحرم المؤقت لا يجوز أن تسافر المرأة معه. والمحرمات من النسب سبع، ومن الرضاع مثلهن، ومن المصاهرة أربع. فالمحرمات من النسب ذكرها الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء المحرمات من النسب. والمحرمات من الرضاع ما يقابل هؤلاء، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتحرم الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، هذه سبع. ومن المصاهرة أربع: أم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الابن وإن نزل، وزوجة الأب وإن علا. هذه أربع بالمصاهرة. فهؤلاء يحرمون بالمصاهرة، مصاهرة يعني مصاهرة، ما هي عكس، نعيدها: أم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت، وزوجة الابن وإن نزل، وزوجة الأب وإن علا. نعم. فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. قبل ذلك نرجع للحديث الماضي، وهو قوله: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة. وجاء في حديث آخر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذا الحديث وهذا اللفظ على التنكير امرأة يدل على عموم أن المرأة تحتاج إلى محرم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت جميلة أو قبيحة، وبعض أهل العلم قال إن كانت المرأة تسافر مع مجموعة من النساء الثقات وهي كبيرة في السن فيجوز هذا، ولكن رد كثير من أهل العلم هذا القول لأن المرأة نكرة، فيفيد أنه عموما لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأن مجموعة النساء لسنا بمحرم للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لغيره إلا إذا كان معها محرم، ومجموعة النساء لا يعدون محرما لها. ما العلة والحكمة في نهي سفر المرأة إلا مع ذي محرم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب: الحكمة من ذلك لأن الشيطان يدخل بينهما في هذه الحال فيوسوس للرجل ويوسوس للمرأة وتحصل الفاحشة. ولا تحقرن شيئا، لا تقل هذه امرأة عجوز وهذا رجل شيخ كبير، لأن الشيطان قد يؤزه. ولهذا يوجد بعض الناس من تكون شهوته مع أهله ضعيفة لكن مع غير أهله شهوته قوية، وربما لو يكلم امرأة أجنبية مجرد كلام تحركت شهوته، لكن مع أهله لا يحرك ساكنا وإن تزينت له، لأن الشيطان يحرك الإنسان. فالمرأة وإن كانت عجوزا فإنه يقال لكل ساقطة لاقطة. قال الشيخ: ثم أن هذه المسائل ينبغي فيها سد الباب، لأن الضابط فيها صعب وشاق، فمن التي لا تشتهي؟ وإلى أي حد يكون الكبر؟ وإلى أي حد يكون انتفاء الفتنة أو الشهوة أو ما أشبه ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلة إذا كانت منتشرة فإنه يحكم بمظنتها وإن لم تتحقق. ومعنى منتشرة أي لا يمكن انضباطها، لأن كل واحد يقول: الحمد لله أنا معصوم حسب ما عندي أني ما أفعل هذا الشيء، وكذلك المرأة، ولكن عند الاختبار يكون البلاء والفتنة، فسد الباب أولى. ولهذا لم يستثنى من هذا شيء، حتى لو كانت ابنة عم وزوجة الأخ فإنها تدخل في عموم الحديث، ولا يحل له أن يخلو بها. لا يقول: والله هذا أخي أنا أحامي عليه كما أحمي على حرمي، وهذه ابنة عمي أحامي عليها، أو كما يقول بعض العامة أنا قلبي نظيف كما يدعون أنها تذهب تسرح في الغنم وهو يذهب معها وقلوبنا نظيفة. هذا كذب وهذا يخالف الواقع، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوة تزكية النفس: وهذه بنت عمي ولا يتحرك شهوتي لها، وهذه زوجة أخي، هذا كلام باطل، كلام باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، يعني هو الخطأ. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يحج عن غيره حتى يحج حجة الإسلام عن نفسه، ولا يعتبر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، وشبرمة من زعماء، عفوا، شبرمة أخوه. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. وقوله سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فيه جواز أو سنية الجهر بالتلبية، فيه سنية الجهر بالتلبية لأنه سمعه يلبي، فأقره على رفع الصوت ولم يقره على حجه عن شبرمة لأنه لم يحج عن نفسه. وفيه أن الإنسان إذا حج عن غيره أن يسميه، فإذا حج عن أحد، عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، عن قريب، عن رجل، يقول لبيك اللهم حجة عن فلان، لبيك اللهم عمرة عن فلان. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ سؤال استفهام. قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفيه جواز تغيير النية، لأنه نوى الحج عن فلان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير نيته إلى نفسه، وتغيير النية هذه من الأمور التي تخص الحج بعكس سائر العبادات، فلا يجوز تغيير النية بها. والحديث صححه أيضا الألباني، ووجه الاستدلال منه أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره مع قدرته على الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه. نعم. قال رحمه الله وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث يدل على أن فريضة الحج على المسلم والمسلمة مرة في العمر، وفيه أن الشرع يراعي ويلحظ مشقة العباد، فلما كان الحج فيه مشقة بدنية ومالية من رحمة الله بالعباد أنه لم يشرع لهم الحج إلا مرة في العمر، ولو كان واجبا عليهم كل عام لشق ذلك على الأمة بدنا ومالا. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الخطبة خطبة في جمعة أو غيرها؟ يحمل هذا وهذا. قال إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض. فقام الأقرع بن حابس وهو من زعماء بني تميم وهو من المؤلف قلوبهم، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال العلماء أن سؤاله هنا لا ينبغي، لأن هذا يدخل في الأسئلة المنهي عنها، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت. وقد جاء في رواية عند مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، أي اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا يدل على أن سؤاله لم يكن في محله، وهنا تأنيب من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على سؤاله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم يفيد أنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال، ولكن قدر الله أن يكون هذا السؤال لما يترتب عليه من مصلحة للأمة، وهو بيان أن الحج مرة في العمر. فكان هذا الجواب حتى لا يشتبه على الناس، لو لم يكن ثم جواب هنا لاشتبه على الناس هل الحج مرة في العمر أو هو سنويا كالصيام، فيصير عند الأمة اضطراب، بعضهم يرى أنه واجب كل عام كالصيام فيتنازع الناس، ولكن كان هذا الجواب فاصلا للمسألة أنه مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده، فقدر الله عز وجل أن يكون هذا الجواب لما فيه خير للأمة، مع أنه في أصله مما لا ينبغي. نعم. قال رحمه الله: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، ويطلق على الزمن، ويطلق على الحد، أي الحد المكاني. فالمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت الحج والعمرة تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية، وهي تكون للحج والعمرة، وهي الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين، ومواقيت زمانية، وهي تكون للحج فقط، وهي شوال وذي القعدة وذي القعدة وذي الحجة. وقيل شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، والصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين شوال وذي القعدة وذي الحجة كامل، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. والأصل في الجمع أن يكون عاما، أشهر شهر كامل. وأما العمرة فليس لها ميقات زمني، لأن زمنها كل العام، فالمواقيت الزمانية خاصة بالحج، وأما المواقيت المكانية فهي للحج والعمرة، وذلك للحديث المتفق عليه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، والتوقيت هنا المراد به المواقيت المكانية، أي جعل لهم أماكن لا يتعدونها وهم يريدون حجا أو عمرة حتى يحرموا منها. والإحرام يكون بعقد النية واللسان واللباس، فيتلفظ بحج أو عمرة ويعقد النية بقلبه ولا يتعدى حتى يتجرد من المخيط ويلبس إحرامه، فيدخل حدود مكة وهو متجرد من اللباس وقد دخل في النسك. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة أبيار علي، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل أو ما يسمى السيل، ولأهل اليمن يلملم. فهذه الحدود المكانية على محيط أو حيط الدائري لمكة، وأبعدها المدينة ذو الحليفة. قال هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه المدن أو البلاد، هن لهن أي هذه المواقيت لهن أي للمدينة والشام ونجد واليمن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني رجل جاء إلى ذي الحليفة وهو ميقاته نجد قرن المنازل، أو أتى من اليمن عن طريق ذي الحليفة وميقاته يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا يفيد أن هذه المواقيت لمن كان مريدا حجا أو عمرة، وأما من لم يرد حجا أو عمرة فلا يلزم أن يقف عند الميقات أو أن يحرم من المواقيت. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي ما كان ما بين مكة وهذه المواقيت كأهل الشرائع وأهل جدة، فهؤلاء يحرمون من أماكنهم، وأهل مكة يحرمون من مكة للحج. إذن فالناس يحرمون، أقسام الناس في الإحرام ثلاثة: من كان آفاقيا فهو لا يجوز له أن يتعدى المواقيت المحددة، وهو من كان بعد هذه المواقيت، ومن كان ما بين مكة وهذه المواقيت فيحرم من مكانه كأهل جدة والشرائع. والقسم الثالث أهل مكة، فإنهم يحجون يلبون ويحرمون من بيوتهم. والميقات الخامس ذات عرق التي جاء تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمر، ولكن تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون ثم عراق، لأن المراد بأهل العراق هم أهل البصرة والكوفة، وهاتان مصرتا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر حدد لهم واقعا ذات عرق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الإخبار قبل أن توجد العراق، فهنا الجمع بين من الذي حدد، النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وعمر بين لهم أيضا. ففي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وعند أحمد رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. فهذه هي الحدود المواقيت الخمس لمن يريد حجا أو عمرة من أمصار المسلمين. هنا مسألة: من مر بهذه المواقيت من غير أهلها كرجل من أهل نجد ميقاته السيل أو قرن المنازل، ولكنه جاء عن ميقات أهل المدينة، فهل يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولا يتعداها، أو له أن يترك ميقات ذي الحليفة ويحرم من ميقاته كأن يسافر من المدينة ويريد حج عمره مر على ذي الحليفة ولكن قال أنا أبمر عن طريق الطائف وأنزل على السيل من هناك، فهل يجوز له ذلك؟ خلاف بين أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن من مر بهذه المواقيت من غير أهلها وجب عليه الإحرام منها. الدليل لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث واضح: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. ولا يجوز، قال ولا يجوز أن يتعداها إلى ميقاته الأصلي. يعني رجل مثلا من أهل اليمن جاء أولا عند أهل المدينة زائرا للمدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أساسا جاء من اليمن يريد حج وعمرة، وميقاته يلملم ويلملم قريبة من مكة، ما تتجاوز 80 أو 70 كيلو أو أقل، ولكن قال أنا سأزور المدينة ومن هناك أرجع إلى ميقاتي، وهو سيمر على ذي الحليفة، فهل يجوز له؟ على قول بعض أهل العلم لا يجوز له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن مر عليهن من غير أهلهن. قال الشيخ ابن عثيمين: فلو قال الشامي إذا مر بالمدينة أنا سوف أؤجل الإحرام إلى ميقاتي الأصلي وهو الجحفة، قلنا له لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فأنت الآن مررت بميقات سابق فيجب عليك أن تحرم منه لأن ذي الحليفة سابق للجحفة. قال: وهذا هو رأي الجمهور، لأن عندنا عمومين: عموم في قوله ولأهل الشام الجحفة يشمل ما إذا مروا بميقات آخر أو لم يمروا، وعموم آخر ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل ما إذا كان له ميقات دونها أم لم يكن، فإذا كان كل منهما عاما فنأخذ بالذي ينتظم الاحتمالين جميعا لأنه بلا شك أحوط، وهو أن يحرم من ذي الحليفة، لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بالجحفة محرما، لكن إذا لم يحرم من ذي الحليفة مر بها غير محرم، وهو معارض لقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للشامي أن يؤخر الإحرام إذا مر بذي الحليفة ويحرم من الجحفة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن الصواب مع الجمهور في هذه المسألة أن الإنسان إذا مر بالميقات مريدا للحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منه ولا يتجاوزه إلى ميقاته الأصلي. نقف إلى هذا ونكون بهذا قد انتهينا من الأحاديث المتعلقة بفضل الحج وباب المواقيت.